إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم النجم أحمد رزق، النجمة هبة مجدي، أحمد صيام، أيمن منصور. بحلم بيه، بحلم بيه، أنا بحلم بيه، خط حي ومش بلاقي، كل ما قابل قلبي جديد أطلع واخد مقلب فيه، أنت هقابل خط حياتي اللي بدور عمري عنه، ولا أنا هفضل زي حليم أغني وأقول أنا بحلم. بحلم بيه، كلمات المقدمة والنهاية شريف عمر، ألحان وموسيقى تصويرية علي شرف، غناء بسام. واحدة سوابق واحدة حبسني ودي منفوسة، واحدة نحسني واحدة واخدة الأكل الوايد كايف يملك وعودة كلي، واحدة عاملة نفسها هاي، واحدة دماغها في الباي باي، ودي مجنونة مدشط كورة، ودي بالآخر سندني انت هابل خط حياتي اللي بدور عمري عنه، ولا انا هفضل زي حليم اغني واقول انا بحلم بيه. بحلم بيه، هندسه الصوت حسين السنوسي. بحلم بيه، تاليف سحر غريب، إخراج محمد حسين. ألو ألو، إيه حسن اتأخرت ليه؟ أصل أنا في المستشفى. إيه؟ بتعمل إيه عندك في المستشفى؟ هند وقع عليها لوح إزاز ورأسها اتفتحت. هند؟ وتطلع مين هند دي؟ أهي واحدة كده وقعت في بختي النهاردة. طب وانت مالك ومالك هتروح معايا المستشفى ليه؟ يعني انت عايزني اسيبها سايحه في دمها واجري يعني؟ بقى هو ده اللي انت ربيتنا عليه عزيز؟ كنت اتصلت باهلها. ما رضيتش اقلقهم، هي كام غرزه كده وهتروح. طب انا جعان يا حسن. كل يا بابا، كل انت يا بابا، ما تستنانيش، ما تحسسنيش بالذنب. هروح اكل مع اصحابي بره في الكافيه، مش هاكل لوحدي. اللي يريحك يا بابا، اشوفك على خير بقى. يا عم اخلع اخلع في اسرع وقت وتعالى. حاضر يا بابا. ممكن قرص سبرين يا بنتي؟ اتفضل يا حاج. بكام ده يا بنتي؟ على حسابنا المرة دي يا حاج. انت لسه ما جيتيش يا حنان؟ لسه يا ماري، مستنية الدكتور فتحي يجي يستلم بدالي. يوه، هو لسه ما جاش؟ عايزين نلحق نلف على محلات السواري كلها. يا ستي الخطوبة في البيت، كنت لبست اي حاجة والسلام. في أيام يا نونة ما ينفعش تلبسي فيها أي حاجة والسلام، لأن صورها هتبقى ذكرى لحدث المفروض إنه سعيد ومش بيتكرر. مش يمكن يتكرر؟ أوبا، بدأت أشم ريحة شك في كلامك. أنت مش متأكدة 100% من حبك لباسم، صح؟ حبك؟ مش ملاحظة إن الكلمة دي سابقة لأوانها ومش مناسبة لعلاقتي بباسم أصلا؟ أمال وافقتي ترتبطي بيه ليه؟ أنا وافقت أديله فرصة يعرفني بنفسه ويقدم لي حبه بشكل مكثف، يمكن اقدر احبه. بس ده مش اتفقنا، احنا قلنا الحب اولا. بس بقى يا مريان، اقول اللي حصل. مش عارفه انا وافقت بسرعه كده ليه. اقول لك انا، انت وافقتي على الميعاد يا حنان مش على باسم. يمكن انا وافقت عليه فعلا لانه من مكان انا قضيت فيه احلى ايامي. انت عارفه ان انا بحبك صح؟ عارفه. توعديني يا حنان انك تسيبيه لو ما عرفتيش تحبيه. أوعدك. مش عايزاكي تعيشي عيشة والسلام مع واحد مش بتحبيه. مواد حسن بكرة يتجوز والبيت يفضي عليا. بقولك يا سالم، هو ما عندكش عروسة ليه تونسني؟ عروسة؟ انت بتتكلم جد؟ عندي طبعا، انت بس سنوي يا زيزو وانا جبالك لحد عندك وليا الحلاوة. بس بشرط تكون حلوة ونغشة وفرفوشة كده، مش عاوز واحدة تصدعني وتكرهني في الدنيا على اخر الزمن. عارف طلبك يا نمس، انت عشرة عمر وما تتعشرش. شكلك كده هتتغلب زي كل مرة يا حلو. ما انت لو مخك بيشتغل زي مخك كان زمانك فهمت لعبة الشطرنج، لكن انت طور بياكل في مرسيه. الشطرنج ده مش ملعبي، انت تعالى نلعب بلاي ستيشن وتعالى لي راجل لراجل وانا خليك تمشي تكلم نفسك. ايه بلاي ستيشن؟ لا يا عم بلاي ستيشن ايه ده، بتاع العيال السيس الشطرنج ده لعبه العظماء. الحمد لله على السلامه انسة هند. ياه النهارده يوم غريب، حاسه ان في حاجه مش مظبوطه. انت ايه ها؟ لا مش فاهم قصدك ايه يعني. طب ممكن تقولي برجك ايه؟ انا برج القوس. اشتاتا اشتوت، ده برج منحوس ومع كل خطوه بيتكسر له فانوس. يا شيخه بقى كده طلعت انا اللي منحوس؟ بأمرت السرقه اللي حصلت قبل ما اشوفك اصلا. امال تفسر بايه كل اللي بيحصل لي النهارده؟ عكوسات؟ والله انت قادره، دي حاجه بينك وبين بختك انا ماليش دخل فيها. خلصيني بقى، اوصلك فين عشان عايز اروح؟ امري لله. النهارده الخميس 5/5 من سنة 2005. يا حفيظ يا مغيث. لاحظي ان كلامك جارح. ايوه يا ماما. يا روح ماما اشتريتي الفستان؟ احنا لسه بنتفرج على المحلات يا ماما ولسه هطلع على كوافير. طب يا عنيا خلصي بسرعة عشان تجيبي الحلويات معاكي وانت جاي. حاضر يا ماما. معلش يا بنتي انا عارفة اني باجي عليك، بس انت عارفة بقى عمك صلاح ده ما يعتمدش عليه في اي حاجة. عارفة يا ماما، ربنا ما يحوجنا ليه. كملت من جاور السعيد يسعد. ايه اللي حصل في العربية؟ اتكلبشت يا هانم. ايه مالك بتبصلي كده ليه؟ لا ابدا بس اصل انا يعني نسيت الخرزة الزرقاء بتاعتي. يلا نركب تاكسي يا ماما. يلا تاكسي. طلعنا على شبرا وخلي اليوم ده يعدي على خير يا اسطى. هتدفع كام يا باشا؟ اللي هيقول عليه العداد هدفعه. اوه العداد بايظ يا باشا. ما هو شغال اهو يا اسطى. بقول لك ايه، شبرا مش طريق. طب سكتك خضرا يا اسطى، مع السلامه. ربنا نجاك. ايه ده انت قعدت على الرصيف ليه كده؟ انا جعانه ونفسي رايحه للفته، ما تاكلني يا حسن. لا انت مالكيش اكل، لا كلي في بيتكم بقى. مش قادره. تاكس. يلا يا هند يلا اركبي بسرعه يلا اطلع يا اسطى. ربنا يستر طريقك. والله انا حاسس ان مفيش احد فيك قول ما تخبيش، حاسس بمصيبه جايه. الاغنيه دي جايه على الجرح فعلا، واي مصيبه دي مصيبه كبيره كمان. غير الاذاعه دي يا اسطى، مش ناقصين مصايب، هات لنا حاجه تانية. ان عيوني يا باشا. حاسب يا اسطى انت اعمى؟ لا لا لا لا العربيه اتخبطت، انا استبحتي بوش مين النهارده؟ العربيه عليها اقساط. بحلم بيك. شارك في التمثيل رضا الجمال، ساميه جمال الدين، نسمة عبد العزيز، عمر عسران، محمود عمر، احمد محسن. بحلم بيه انا بحلم بيه، حب حقيقي ومش بلاقي، كل ما قابل قلب جديد اطلع واخد مقلب فيه. انت هقابل حب حياتي اللي بدور عمري عنه، ولا انا هفضل زي حليم اغني واقول انا بحلم بيه. بحلم بيه. تأليف سحر غريب. إخراج مدحسين.